بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: الوجه السادس أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتوج إلى القتال، فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا. فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا. وأما الجهاد فمشروع للضرورة، فكيف يكون هذا مانعا من ذلك؟ فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته. للضرورة، إما ضرورة الدفع عدوان الكافرين، هذا ظاهر، شريع قتال الكفار المقاتلين دفع لشرهم دفع لعدوانهم، أو لضرورة يعني إظهار سلطان المسلمين على الكافرين، فإن الغاية من الجهاد أمران: إما دخول من شاء الله دخوله في الإسلام، وإما بسط سلطان الإسلام والمسلمين على أرض الله. ففي فتارة يذكر الله الغاية الإسلام: تقاتلونهم أو يسلمون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو تكون الغاية فضل سلطان المسلمين وإخضاع الكافرين ليكونوا في ذمة المسلمين حتى يعطوا جزية أيد وهم صاغرون. نعم. فإن قيل: الإسلام قد ظهرت علامه وآياته، فلم يبق حاجة إلى إظهار آياته، وإنما يحتاج إلى السيف، قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان. فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا، ولفظ الظهور يتناولهما، فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان، وظهور الدين باليد والعمل. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. ظهور الدين، ظهور الهدى، إيه؟ فرق فصل بين ظهور الهدى. نعم. فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان. نعم، لأن الهدى مفسر بالعلم، الهدى هو العلم. نعم. وظهور الدين، وظهور الدين باليد والعمل. نعم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين. فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف، لما بان لهم أو لما بان لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات، ثم أظهره بالسيف. فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، نعم نعم، فإذا وجب علينا جهاد الكفار فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، ابتداء ابتداء، انتبه لابتداء، الآن الدعوة والدعوة قائمة على قصر الجهاد على الدفع، وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة، فقد دلت على نوع الجهاد، النصوص دلت على نوع الجهاد ابتداء ودفعا، وابتداء هو اللي يسمى جهاد الطلب، ابتداء ودفعا. أمرت أن أقاتل الناس، نعم. فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى، فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك، ومنفعته قبل منفعته. ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف. لا كان لا يحتاج، كان اقرأ شوف. ومعلوم أنه يحتاج كل وقت، لا يحتاج، اقرأ كان شوف على تصحيح. ومعلوم أنه لا يحتاج، لا يحتاج، لا يحتاج. ومعلوم أنه لا يحتاج كل وقت إلى السيف، فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف. الله ما يسألت العبارة محتملة رضا، يعني أنه يحتاج في كل وقت إلى الجهاد بالسيف، وفي كل وقت بالبيان. وقد يقال إن إنه أشبه أنه يحتاج إلى الجهاد بالبيان دائما، وأما بالسيف فليس دائما، حسب مقتضيات الأحوال. اقرأ العبارة مرة أخرى. ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف، يحتاج كل وقت إلى السيف، نعم. فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف، وهو ظهور مجمل على به على كل دين، مع أن كثيرا من الكفار لم يقهره سيفه، كثيرا من الكفار، مع أن كثيرا من الكفار لم يقهره سيفه. يعني لم يكره الإسلام، كثير من الكفار لم يكره، نعم. فكذلك كثير من الناس لم يظهر لهم آياته وبراهينه، نعم. بل قد يقدح من الكفار لم يجد فيهم الجهاد، لم يجد فيهم الجهاد. كذلك كثير من الكفار لم ينتفع بالآيات، و وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه، لا سيما والمقهور بالسيف، لا سيما والمقهور بالسيف. بل إيش؟ نعم. بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه. بل يقدحون فيه يقيمون، يقيمون عندي إن لو جاءت العبارة ويحتجون على بطلانه فإنها أدق من قوله يقيمون الحجج، حججهم غير قائمة فهم يحتجون، ولكن حجتهم داحضة، حجج داحضة. نعم. السلام عليكم. نعم. لا سيما والمقهور بالسيف فيهم منافقون كثيرون، فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان يؤكد هذا الوجه السابع، وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم، فإن من قاتل المسلمين لم يكن إلا ظالما معتدي. السابع الوجه السابع، وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم، فإن من قاتل المسلمين لم يكن إلا ظالما معتديا، ومن قامت عليه الحجة فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا ظالما. وأما المجادلة فقد تكون لظالم، إما طاعن في الدين بالظلم، وإما من قامت عليه الحجة الظاهرة فامتنع من قبولها، وقد تكون لمسترشد طالب حقا، وقد تكون لمسترشد طالب حق لم يبلغه، وإما من بلغه بعض أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، ولكن عُرض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك، فاحتاج إلى جواب تلك المعارضات. وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك، فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظالم ظلم المقاتل مشروعا، إلا لدفع ظلم المقاتل، ظلم المقاتل أو ظلم، نعم، إلا لدفع ظلم المقاتل أو المقاتل. فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعا، فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى. نعم. يقول هو خطأ. نعم. قال مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطك الجزية. وفي لفظ آخر عنه قال: الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد لهم. قال: الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد لهم، المجادلة لهم بالسيف. المجادلة ما أدري، الكلام كان مو مستقيم. قال: الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطك الجزية. يعني نعم، دافع وقاتل ولم يستجب. نعم. وفي لفظ آخر عنه قال: الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد لهم المجادلة لهم بالسيف. مجادلة، ها؟ عندنا المجادلة يا شيخ دائما يعبر بالمجادلة. نعم. ولا تجادلوا إلا على تفسير الآية ولا تجادلوا. بس الكلام مو مستقيم يا شيخ. الله فيه شوية تشويش. إي فيه. نعم. وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية. وفي رواية عنه قال: من أدى منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرا. وعن مجاهد: إلا بالتي هي أحسن، فإن قالوا شرا فقولوا خيرا. فهذا مجاهد لا يجعلها منسوخة. فهذا مجاهد لا يجعلها منسوخة. وهي قول أكثر المفسرين. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليست منسوخة. ولكن عن قتادة قال: نسختها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا مجادلة أشد من السيف. والأول أصح، لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ. ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة نجده هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم، ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو 80 سؤالا، وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابا في المسائل الظنية، بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين. وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به، وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها. كان ما أدري والله، كان يشير إلى المعتزلة، لأن المعتزلة لهم عناية في تقرير أدلة النبوة. نعم. وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس هذا موضع بسطه، وهم مع ذلك يدعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار، وينهون عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطلب مشايخهم، وهم لم يعطوها حقها إما عجزا وإما تفريطا. الوجه الثامن: أن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إنما قاموا دينهم بالسيف لا بالهدى والعلم والآيات، فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم: ليس لكم جواب إلا السيف. كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذب، وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام، وأنه ليس دين رسول من عند الله، وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. الوجه لا شك أن رفض المناظرة هو يقيم ويؤدي إلى شبهة عظيمة للكفار، الامتناع عن المناظرة. فالواجب إجابتهم وإقامة الأدلة، لكن لا يدخل معهم في المناظرة إلا من يكون عنده أهلية في العلم وأهلية في القدرة على الحجاج. نعم. الوجه التاسع أنه من المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب. شو يقول؟ أن السيف أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب وتابع للعلم والحجة، بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم، والسيف من جنس أنه من المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلم والحجة. ما أدري سيف أهل الكتاب، يعني سيف أهل الكتاب في حربهم مع المسلمين كذا. ايش؟ ايه؟ ايه؟ تابع لحججهم، بل والمشركون كذلك، لأنهم يقاتلون عن مذاهب، وهذه المذاهب لها يعني أدلة عندهم. نعم. الثامن الوجه التاسع أنه من المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلم والحجة، بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم، والسيف من جنس العمل، والعمل أبدا تابع للعلم والرأي. وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام واجتناب لأصل غيره من الأديان التي وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام واجتناب لأصل غير واجتناب نعم اجتناب نعم لو كان واجتثاث يناسب الأصل، تثبيت واجتثاث، تثبيت لأصل الإسلام واجتثاث لأصل الكفر والضلال. نعم. بعد واجتناب لأصل غيره من الأديان التي يقاتل عليها أهلها. والله الاجتناب تصلح اجتثاث، الحروف مقاربة جدا، كل اجتناب اجتثاث اقرأها هكذا لأنها إن شاء الله هي المناسب للتقابل. هو تثبيت لأصل دين الإسلام واجتثاث لأصل غيره من الأديان التي يقاتل عليها أهلها، ومتى ظهر صحته وفساد غيره كان الناس أحد رجلين، إما رجل تبين له الحق فاتبعه فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل، وإما رجل لم يتبعه فهذا قامت عليه الحجة، إما لكونه لم ينظر في أعلام الإسلام أو نظر وعلم فاتبع هواه أو قصر. وإذا قامت عليه الحجة كان أرضى لله ولرسوله وأنصر لسيف الإسلام وأذل لسيف الكفار، وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجة فهذا إذن لم يكن معذورا مع عدم قيامها، فهو مع قيامها أولى أن لا يعذر، وإن كان معذورا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر. فعلى التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إلى الله العذر من الله. صلى الله عليه. ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. فصل. إلى هنا يا أخي. أحسن الله إليك. تقول فصل. وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى. قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى. طيب، جزاك الله خير. أحسن الله إليك شيخ.